حديث 1968 عن أنس بن مالك شكست أنس رضي الله عنه خديجة رازبة أنه مر على صبيان فسلم عليهم بشتن أنس أتبرهندك بتيك ربوري صلاف كري وقال أجود كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بشتن فيغنبري جك عليه الصلاة والسلام هود كري صلاف كري بتيكو